بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتبيه وهديه إلى صراط مستقيم لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوما فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا أخواتنا يا أخوات الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، طلع علينا ذلكم الله علم القرآن الإذاعي فضيلة القارئ مهندس سراء فتح حسين يوسف القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة الإسكندرية، وذلك عبر رئيس مواجهة إذاعتنا المحلية الشركة على الأضواء الكهربائية ومخازن فراشة الزرباء الكبرى تطلب الحاج أيمن عبد الواحد المقيم بأتميدة. أيها الجماعة الطلاب الكريم، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.